وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا، فهو فرض على الوهم في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها الإنسان. الطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعينه الإنسان لعمله به، فتعلمه فرض الكفاية هو قال به لم يكفي فقط عن الباقي. وأما القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقي. وإننا بما عملنا بهذه المناسبة أحث إخواني وبقية من الشباب منهم على أن يحرصوا على العلم الشرعي، لأن الناس الآن بحاجة ماسة بل في ضرورة إليه بكثرة الجهل، الجهل البسيط وجهل المركب. فإن كثير من الناس لا علم عندهم، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. فإني أضرب مثلا لذلك بما سمعته في هذه الأيام أيام الشتاء، إن بعض الناس قال الأفضل للإنسان إذا كان عنده ماء ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء البارد، وكل من كان أبرد كان أفضل. يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما يرفع الله به الدرجات والكثير والخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. قال فينبغي أن اختار الأبرد لأنه أكره الإنسان، وهذا ذهن عظيم وفهم كافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إصباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إصباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء عن إصباغ الوضوء، بل يتبع الوضوء من كراهة استعمال الماء من شدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته إلا بأن يصنع الماء الدافئ المناسب وطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإصباغ. والمعروف من قاعدة سرية العظيمة أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا، تبشروا ولا تنسروا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أكثرهما ما لم يكن مثلا. ولا شك أن العرس للإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء الساخن، ويضيء بالماء الساخن ليس إثما. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ وعلى هذا فيكون القول يعني اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قل قولا بلا فهم. فأنا أحث إخواني ورفيقي الشباب على العلم والفهم والتألف للأمور وعدم التسرع في حكم على الشيء حتى يفهم ذلك. قال البين بأن المقام خطأ، فالكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يدعونا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم. أما بعد